سمعت يقول سائلة: أنا طالبة أدرس في دار لتحفيظ القرآن الكريم. تقول: أنا طالبة أدرس في دار لتحفيظ القرآن الكريم، وتباع في مكتبة الدار أشرطة للدكتور طارق الصويدان، وكثر الكلام حول هذا الشخص بين الطالبات، فما هو قولكم في أشرطة هذا المذكور؟ ترك الشراء أولى، ترك الاستعمال أولى، لأن طارق له أشرطة فيما يتعقد الفتنة التي بين الصحابة ليست بجيدة، فتركه أولى، ينبغي تركها والإعراض عنها وعدم سماعها. عليكم بالأشرطة المعروفة التي لأهل العلم المعروفين التي تنفعكم من لجنة الدائمة العلمية وما أشبه ذلك، الشيخ محمد صالح العثيمين، الشيخ صالح سلام، الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيرهم من أهل العلم المعروفين. عليكم بالأشرطة الواضحة من الذين تكلموا في نور على الدرب، وهكذا غيرهم من العلماء المعروفين. أما الشريعة التي شبهة أو فيه فتنة في الصحابة وما جرى بينهم من الخلاف بين عثمان وعلي فاتركوها، لأنها قد تشوش على السامع ومن يشغلها. المقصود الاعتناء بالأسئلة الطيبة التي تفضل بها المعروفون من العلم والفضل، وهكذا الاستغاثة بنوع الدرب والاستماع لإذاعة القرآن فيها خير كثير ومصالح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.